وروى ابن وضاح في كتابه قال سمعت عيسى بن يونس يقول امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجره التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت لان الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنه. ولهذا البحث تتمه مهمه في اغاثه النفان لابن القيم فلتنظر. الان ايضا ظهرت اشياء جديده من نفس هذا الباب استيقاظ الكبائر الوقايه من السحر ومن الحسد وغير ذلك من الشرور لكن بصوره يعني مذكره اكثر. فبدل الكف الذي كانوا يصنعونها من قبل الان اصبحوا يستعملون هذه الخرجات ذات اللون اللبني او الازرق حجاره البحث الان مشهوره تعلق في كل مكان في السيارات في العيادات في المنازل كانها يعني نوع من الزينه لكن هي في الحقيقه كثير منهم يقتلون بها دفع الشر. حتى لو كتبوا عليها المعوذتين او كتبوا القران واضح اذا اتخذت لاجل دفع السوء فهي فهذا نوع من الاتقاد التمائم. والنبي عليه السلام قال من علق سليمه فقد اشرك او فلا اتم الله له. هذا كله من التمائم. كمان يعلقون ايه الكرسي سواء في السلاسل على صدورهن النساء مثلا او يعني غير ذلك مما يتخذ من اجل ان هذه القماشه التي مكتوب عليها كذا هي التي تتحفظه. ان اردت ان تعتصم بالله عز وجل فانت ارقي نفسك او اولادك او بيتك او الشيء الذي تريد رقيته بالرقيه الشرعيه. فالمعونات بتكتب والناس اصلا لا يكونوا لا يصلون ولا يوحدون الله. ثم قال ان هذه المعونات لا تصليهم لا تريد ان تتعوذ بالله عز وجل فتقرا انت المعونات تقرا انت القران تدعو الله سبحانه وتعالى وتتجه الى الله عز وجل لا الى هذه الاحجار وهذه الاشياء. قال غير الله ابليكم الها وهو فضلكم على العالمين اي قال موسى مذكرا قومه نعم الله تعالى عليهم الموجبة لتخصيصه تعالى بالعبادة. أغير الله أبغيكم إلها أغير الله أطلب لكم معبودا يقال أبغاه الشيء طلبه له كبغاه إياه وتتعدى إلى مفعولين أبغيكم إلها. وفي الحديث ابغني أحجارا أستطيب بها. والاستفهام في الآية للإنكار والتعذيب والتوبيخ أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين يعني والحال أنه تعالى خصكم بنعم لم يعطها غيركم. وطبعا كل آية فيها تفضيل بني إسرائيل على العالمين فهي مقيدة ليس على إطلاقها وإنما المقصود فضلهم على عالم زمانهم على العالمين في زمانهم فقط وليس على الإطلاق لأن الأمة المفضلة على العالمين أجمعين على الإطلاق هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وقومه يسومونكم سوء العذاب يكلفونكم إياه أو يولونكم إياه يقال سامه الامر يسومه كلفه اياه وجسمه وانزمه او اولاه اياه تقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اي فنجاكم منه وحده دون شفاعه من احد. وهذه الايه تدل على ان هلاك الاعداء نعمه من الله سبحانه وتعالى يجب مقابلتها بالشكر وتدل على ان المحن في الاولاد والاهل بمنزله المحن في النفس ويجري مجراه. وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله. روي ان بني اسرائيل لما خرجوا من مصر نزلوا في ذريه طور سيناء وكانت مده خروجهم الى ان نزلوا شهرا ونصفا. ولما نزلوا تلقاء الجبل صعد موسى اليه وسمع كلامه تعالى وامره ووصاياه ثم انحدر موسى عليه السلام الى قومه واعلمهم بما امروا به وصاروا يشاهدون على الجبل ضبابا وقوس رعود وبروقا

لكن الله قضى انه لا يرى في الدنيا عز وجل. ولذلك استنبط هؤلاء يعني من هذه الآية الكريمة ان الرؤية جائزة وليست من باب المستحيل. الوجه الاول ان سؤال موسى عليه السلام الرؤية يدل على امكانها، لان العاقل فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب المحال، ولا مجال للقول بجهل موسى عليه السلام بالاستحالة، فان الجاهل بما لا يجوز على الله لا يصلح للنبوة. يعني موسى عليه السلام كان يؤمن ان رؤية الله، كان يعلم ان رؤية الله ممكنة وليس مستحيل، لكن هو كان لا يعلم ان هذه الرؤية لا تكون في الدنيا انما تكون في الاخرة. واضح؟ لكن لو كون موسى عليه السلام يقول ربي ارني انظر اليك، موسى اعلم بالله من ان يسأله مستحيلا في حقه عز وجل. لماذا؟ لان الانبياء اعلم الناس بما يجوز وبما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. لذلك لا يمكن الدفع ابدا بان موسى كان يجهل يجهل استحالة الرؤية. كلا، موسى كان حينما قال ربي ارني انظر اليك كان يعلم انها ممكنة، الرؤية في الله ممكنة، لكنه لم يكن يعلم انها تقع في هذه الدار. نعم، ايضا العبارة من اهميتها. يقول دلت الايات على جواز رؤيته تعالى من وجهين. الاول ان موسى عليه السلام ان سؤال موسى عليه السلام الرؤية يدل على امكانها، لان العاقل فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب المحال، ولا مجال للقول بجهل موسى عليه السلام بالاستحالة، فان الجاهل بما لا يجوز على الله لا يصلح للنبوة. إذ الغرض من النبوة هداية الخلق إلى العقائد الحقة والأعمال الصالحة، ولا ريب في نبوة موسى عليه السلام وأنه من أولي العزم. الوجه الثاني أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل، وهو أمر ممكن في نفسه. يعني إذا علقت الشيء على أمر ممكن، هذا يدل على أن هذا الشيء ممكن. واضح؟ إذا علقت على أمر مستحيل هذا يدل على أن هذا الشيء مستحيل. ما أقرب مثلا الآن يعني يقف إلى أذهانكم تكلمنا عليه من قبل، اللي هو تعليق الأمر على شيء مستحيل. أي نعم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعلق دخولهم الجنة على دخول الجمل في سم الخياط. لو قلنا المقصود هنا الجمل الحبل الضخم الذي يستعمل في السفن، او الجمل الحيوان المعروف ذكر الناقة، في الحالتين هذا مستحيل. وضربنا امثلة كقولك مثلا لن افعل كذا حتى يبيض القار، هل القار يبيض؟ او مثلا حتى يثيب الغراب، والغراب لا يثيب. واضح؟ فاذا ما دام الشيء علق على امر مستحيل فهو مستحيل ان يقع، لكن اذا علق على امر ممكن فيدل على انه ممكن. واضح؟ نعم. يعني لما تقول مثلا سوف اتيك حين تطلع الشمس، اذا طلعت الشمس طلوع الشمس شيء ممكن، فهذا معناه انه يمكن ان ياتيك. واضح؟ الله سبحانه وتعالى هنا علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر ممكن في نفسه، والمعلق على الممكن ممكن، لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع المعلق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة. واضح؟ فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله سبحانه وتعالى يعني بين له أن الجبل لا يستقر، لكن هل استقرار الجبل في حد ذاته امر مستحيل؟ لا، ده هو الاصل ان الجبل مستقر، لكن اراد ان يبينه ان الجبل لا يقوى للتجلي ولا يثبت بل يندك، فانت اولى وانت اضعف منه. واما زعم المعتزله ان الرؤيه مجاز عن العلم الضروري، فمعنى قوله ارني انظر اليك، المعتزله قالوا ارني انظر اليك، ما هو المعتزله وعلم في اشكال، لان طبعا لا يستطيع المعتزله ان يعني يفعلوا فيما ذكرناه حالفا ان النبي اعلم بالله من ان يسأله ما يستحيل عليه سبحانه وتعالى. النبي اعلم بالله من ان يسأله شيء مستحيل، فلذلك قالوا ان موسى حينما من ادلة التي تدل على جواز الرؤية انه قال ربي ارني انظر اليك، معناه ان شيء ممكن.

سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة. يقصون والعياذ بالله لأنهم حمر. قد شبهوه بخلقه وتخوفوا سنع الورى فتتثروا في البلكفة. البلكفة هذا ما يسميه علماء اللغة الايه؟ النحس زي ايه؟ مثلا بدل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقول البسملة، لا حول ولا قوة الا بالله، الحوقلة. الطلعنة ما رأيت احد قال الطلعنة. نعم الحي على مثلا، حي على القناة او حي على الفلاح، فهذا يسمى نحسن. فهو يقول هنا في ذم اهل السنة والصهور عليهم، لجماعة تم وهواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة، يشبههم بالحمير، بالحمير التي عليها ايه الإكاف الذي يوضع عليه. قد شبهوه بخلقه، يظهر من اهل السنة شبهوا الله بخلقه، يعني بزعمه انهم لما اثبتوا رؤية الله تعالى في الآخرة فكأنهم يعني شبهوا الله بخلقه. والمعتذر لهم ضلال مبين في فهم الاحاديث، ولو الكفام يهم ليس في النصوص طبعا. لماذا؟ انهم يقولون الرسول عليه قال ايه في حديث متواتر، متواتر يعني نقل بنفس الطريقة التي نقل بها القرآن فيقطع بثبوته. فماذا لما قال لهم هل ترون الشمس ليس دونها سحاب او القمر ليس دونها سحاب، هل تضرون في رؤيته؟ واضح. فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم سيرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة المؤمنون كما يرون تماما الشمس او القمر ليس دونها سحاب. ما المقصود بذلك؟ المقصود يعني هنا اركان التشبيه موجوده، لكن هل هو الحديث معاذ الله يشبه الله سبحانه وتعالى بالشمس او القمر؟ لا، التشبيه ايه؟ تشبيه الرؤيه بالرؤيه، وليس تشبيه المرئي بالمرئي. وجه الشبه هو ايه؟ الوضوح، شده وضوح الرؤيه فقط، هذا هو وجه الشبه. لكن هل معنى ذلك انك تشبه المرئي هنا بالمرئي هنا؟ معاذ الله مستحيل هذا. واضح. فلذلك اهل السنه اثبتوا الرؤيه على انها رؤيه حقيقيه وتكون واضحه اشد وضوح لا ريب فيها. واضح. لكن الله اعلم بكيفيته، قالوا بلا كيف كفعل اهل السنه في سائر هذه الاشياء. واضح. فهذا يقول الزمخشري، يقول في اهل السنه قد شبهوه بخلقه، يقول ان اهل السنه شبهوا الله بخلقه وتخوفوا صنع الورى وخافوا ان يشنع الناس عليهم بالتمثيل وبالتشبيه فوضعوا إشارة يستترون وراءه هو البلكفة، يعني يقصد إشارة إلى كلمة بلا كيف. فيضم أهل السنة بإيه؟ بأنهم يستترون عقائد التجسيم والتشبيه وراء عبارة بلا كيف. واضح؟ أيضا هذا معنى قوله إن جماعة تم وهواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه وتخوفوا سنع الورى فتستروا بالبلكفة. قال في الانتصاف ولولا نسب ماله بحسان بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره وشاعره وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافس عنه وروح القدس معه، كان ينافح بشعره عن الرسول عليه السلام وكان روح القدس جبريل يؤيده. لقلنا لهؤلاء المتلقين بالعدليه اللي هم المعتزله، يسمون انفسهم ايه؟ اهل العدل، العدل في التوحيد يعني، ويسمون انفسهم ايضا بالايه؟ بالنادين اللي هم اهل النجاة بضلالهم وانحرافهم وبدعهم. واضح. فيقول يعني كان الاصل ان نقول لهم يريد ان يقرهم بالجهل يعني. والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بقوله يعني واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فيقول الاصل ان مثل هذا الشخص المتطاول الذي يسب اهل السنه هذا السب الشنيع كان ينبغي ان نقول له سلاما لانه جاهل. واضح. لكنني يقول الامام ناصر الدين في الانتصار يقول لكنني استن بحسان بن ثابت في دفاع عن الرسول عليه السلام فادافع عن اهل السنه وانافح عن عقيده اهل السنه والجماعه كما نافح حسان ورد هذا الهجاء اللاذع. يقول ولولا الاستنان بحسان بن ثابت الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافح عنه وروح القدس معه